بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولازلت بفضل الله تبارك وتعالى معكم في مسائل أمر الدين أو شرح أصل الدين، واليوم إن شاء الله تعالى مع المسألة الثامنة مما يناقض كلمة التوحيد. تكلمنا في مجالس سبقت عما يناقض كلمة التوحيد، ذكرنا شرك العبادة وهو أن يصرف العبد شيئا من العبادة التي حق الله وحده لا شريك له أن يصرفها لغير الله، أن يضعها في غير موضعها، سواء كانت هذه العبادة ظاهرة أو باطنة. وذكرنا أيضا شرك الطاعة، وإن كان هو نوع من أنواع شرك العبادة لكن أفردناه لأهميته، وأن القرآن ذكر بعد التعميم في إفراد الله بالعبادة ذكر إفراد الله بالطاعة، كما في قوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. فبعدما فسر كلمة التوحيد، الكلمة السواء، كلمة العدل، بأنها عبادة الله وحده وأنها مناقضة لكل أنواع الشرك، ذكر من أنواع الشرك قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. وذك قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، كما قال الحسن في الطاعة. فحينئذ ذكرنا هذا النوع من الشرك ولكثرة الابتلاء به في المناهج الوضعية والأفكار الفلسفية الإلحادية المعاصرة، فإن الناس قد ابتلت بالعلمانية وبكثير من النظم الوضعية الكفرية التي تؤسس لهذا الشرك، أي شرك الطاعة. كذلك مما يناقض كلمة التوحيد الشرك في صفات الله تبارك وتعالى. في المسائل التي تقدم معنا ونحن نتكلم عن تفسير كلمة التوحيد، لما أتينا إلى ركن الإثبات إلا الله، لما يقول العبد لا إله إلا الله، قلنا إلا الله فيها إثبات استحقاق العبادة لله وحده الموصوف بصفاته. فليس هو معذرة، فليس هو إثبات مجرد، لا، أنك تثبت العبادة المعبود موصوف، هذه مهمة جدا، أنك تعبد ربا بصفاته. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن استحقاق العبادة لله وحده. ثم قال: وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فالمعبود له الأسماء الحق وهو الله سبحانه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لذلك نعبد الله بصفاته. طيب، كذلك إذا تقرر هذا وعلم، فإن من أنواع الشرك الذي يبطل وينقض كلمة التوحيد أن يشرك العبد في صفات الله تبارك وتعالى، وهذا النوع من الشرك عظيم وخطير، بل من أوائل ما ابتلي به الناس في صدر هذه الأمة بظهور الجعد ابن درهم. نعم، لما ظهر في زمان التابعين وأظهر هذه المقالات الكفرية بنفي صفات الله رب العالمين، فقال: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا وما كلم موسى تكليما، نفي على جهة النفي لصفات الله تعالى، فاتفق العلماء على تكفيره وقتله كما هو مبسوط في السير والأخبار والتراجم. وكتب العقائد أيضا. فالمقصود إخواني بارك الله فيكم أن الشرك في صفات الله عز وجل هذا شرك ظاهر عند السلف، وهو على نوعين، يعني الذي يشرك في صفات الله وينقض كلمة التوحيد هذا على نوعين. النوع الأول شرك التمثيل، والنوع الثاني من أنواع الشرك في صفات الله شرك التعطيل. فهذان أي شرك التمثيل وشرك التعطيل هما قطبا الشرك في الصفات، وكلاهما أي شرك التمثيل أو شرك التعطيل ينقض كلمة التوحيد، فلا يصح التوحيد لمن يشرك بالله في صفاته، إما شرك تمثيل وإما شرك تعطيل. انتبه لهذه القضية فإنها مهمة جدا. وذلك أن التوحيد كما ذكرنا في كلمة التوحيد قوامها على إفراد المعبود بالعبادة، والمعبود موصوف معلوم غير مجهول، وموصوف غير معدوم. قال الله عز وجل قل هو الله أحد، فهذه الأحدية بإفراد الله تبارك وتعالى بما يستحق في ذاته وأفعاله وصفاته هذا المتوجه إليه، ولذلك قال الله الصمد، من معاني الصمدية المقصود بالحوائج، فالمتوجه إليه صمد، فالمتوجه إليه ذو صفات ذو أسماء ذو نعوت جلال وكمال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلذلك نقول أن مما يبطل كلمة التوحيد الشرك في صفات الله. أول نوع شرك التمثيل، وشرك التمثيل وبعض السلف يسميه تشبيها أيضا على معنى التمثيل، فشرك التمثيل أن يمثل صفات الله تبارك وتعالى التي استحقها جل وعلا، وصف بها نفسه وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فيمثلها بصفات المخلوقين. ولذلك لما قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله لما سأله حنبل المشبهة ما يقولون، يعني الممثلة هؤلاء أهل التمثيل ما يقولون، فقال بصر كبصري، يعني يقول بصر الله مثل بصر المخلوق والعياذ بالله، ويد كيدي وقدم كقدمي، فقد شبه الله بخلقه. قال أحمد وهذا كلام سوء، والكلام في هذا لا أحبه، وأسماء الله وصفاته غير مخلوقة، نعوذ بالله من الزلل والارتياب والشك، إنه على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير. وقال له كما جاء في الخلال في كتاب السنة، قال له يوسف بن موسى سأل أبا عبد الله عن هذه المقالة لا يشبه ربنا شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، لا يشبه ربنا أو لا يشبه ربنا، لا يشبه ربنا شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. فقال الإمام أحمد نعم ليس كمثله شيء. وفي هذه الرواية تبين نوع التشبيه والتمثيل الذي يقع، إما أن يشبه الرب الحق سبحانه بشيء من صفات المخلوق فيقول كما تقدم معنا في كلام الإمام أحمد، فيقول يد كيدي رجل كرجلي قدم كقدمي وهكذا، فهذا ممثل مشرك كافر، لأن الله عز وجل كما أخبر سبحانه قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، والسمي هو المثل، وقوله هل تعلم هذا على سبيل النفي والإنكار، يعني ليس له سمي سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فربنا سبحانه تعالى عن الأضداد والأنداد والأشباه والأمثال، فسبحانه وبحمده أحد صمد فرد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في صفاته وأفعاله وذاته سبحانه وتعالى. فمن شبه الله بخلقه كفر، كما قال الإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى: من شبه الله بخلقه، بأن يشبه الله عز وجل بصفات المخلوقات ويجعل صفاته مثل صفات المخلوقات، هذا كافر. وهم الممثلة والمشبهة. ولذلك لما تكلم داود الجواربي أحد رؤوس التشبيه والتمثيل، لما تكلم بالتشبيه وشبه الله عز وجل بخصائص المخلوقات وقال: عياذا بالله في حق الرب كلاما نجل ربنا عنه، شبه الله تعالى ونفى أنه مصمت في شيء وهكذا تفصيلات، يعني مفادها أنه مثل الله بخلقه في الصفات، فاجتمع العلماء كلهم على تكفيره، وأخبروا الأمير بأن يسفك دمه، وقتله الأمير ولم يصلي عليه أحد من علماء واسط. وقال شاذ ابن يحيى الواسطي: كنت قاعدا عند يزيد بن هارون، أحد أئمة السنة وشيخ الإمام أحمد، كنت قاعدا عند يزيد بن هارون فجاء رجل فقال: يا أبا خالد، ما تقول في الجهمية؟ فقال: يستتبون، إن الجهمية غلت ففرغت في غلوها إلى أن نفت، يعني غلت في دفع التشبيه. وهذا سيأتي معنا أن السلف كانوا إذا رأوا شخصا مغرقا، واضح، مغرقا في ذم التشبيه ومغرقا في نفي التشبيه حتى دون أن يثبت الصفات، عدوه أو عدوه معطلا. ولذلك علامة الجهمية تسمية أهل السنة مشبهة، فعلامة الجهمي والمعطل أنه تجده مغرق في نفي التشبيه من غير إثبات للصفات، فالسلف يقولون هذا جهمي معطل. وهذا كثير في كلامه، حتى تجد أن جل المعتزلة ممن كتب في مسائل المقالات يجعل أكثر المعتزلة جعلوا أئمة الحديث كمالك والإمام سفيان وغيره من أئمة السنة جعلوهم في قسم المشبهة والعياذ بالله تبارك وتعالى. بل قال ثمامة بن أشرس في مروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية، وواحد رؤساء الجهمية، قال: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، إلى آخره، وعيسى حيث قال عليهم الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزل ربنا. انظر إلى الغلو والزندقة من هؤلاء رؤوس الكفر وأئمته، أنهم جعلوا الأنبياء وأتباع الأنبياء من المشبه. لماذا؟ لأن السلف كان عندهم نظر دقيق أن نفي التشبيه، وهذا ممكن يذكر في حلق العلم المبسوطة، لكن هنا فقط أنبه إلا أننا إذا نفينا التشبيه نحن نثبت الصفات التي تليق بالله، فنحن ننفي المماثلة للمخلوقات، وأن يماثل المخلوق بالخالق، فهمت؟ هذا الذي ننفيه مع إثباتنا الصفات. أما الذي يفعله الجهمية فإنهم يغرقون ويبالغون في نفي التشبيه من غير إثبات للصفات، فهذا عند السلف يعد جهميا معطلا. فانتبه يرعاك الله لهذه القضية، فإنها مهمة. لذلك قال يزيد بن هارون: إن الجهمية غلت ففرغت في غلوها إلى أن نفت، وإن المشبهة غلت ففرغت في غلوها حتى مثلت. قال: فالجهمية يستتابون والمشبهة كذي رماهم بأمر عظيم، رماهم بأمر عظيم. وقال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، لأنه وصف بصفاته، لأنه سبحانه موصوف بصفاته أن إنما هو استسلام لأمر الله ولما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلماتهم أي أئمة السنة في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. إذن النوع الأول من التشبيه أن يشبه الله العظيم بشيء من صفات خلقه. النوع الثاني أن يشبه المخلوق بالخالق، يأتي للمخلوق ويعطيه من خصائص الإلهية ومما يستحقه رب البرية من علم الغيب المطلق، وهذا نجده في غلاة الصوفية الملاحدة الذين يجعلون أقطابهم وأئمتهم وأولياءهم يتصرفون في الكون بعلم الغيب المطلق والخلق والإحياء والإماتة. هذا تشبيه للمخلوق بالخالق، فيأتي إلى المخلوق المهين ويصفه بصفات الربوبية وبصفات الإلهية وكل ما استحقه الله تبارك وتعالى من كمال له جل وعلا. فهذان نوعان من التشبيه، إما أن يشبه الرب سبحانه بخلقه وإما أن يشبه الخلق بالله، وكلاهما كفر وشرك أكبر مناقض لأصل التوحيد ومناقض لكلمة التوحيد. فالذي يقول لا إله إلا الله، اسمع يا عبد الله واسمع يا أمة الله، فالذي يقول لا إله إلا الله أي الموصوف الذي له الصفات العلى والأسماء الحسنى ولا يمثل يمثل ربنا ولا يشبه ربنا شيئا من خلقه ولا يمثله ولا يشبهه سبحانه شيء من خلقه جل وعلا، فالله عز وجل أحد صمد لا، فلا تجعلوا لله أندادا، فليس كيد الله يد وليس كسمع الله سمع وليس كبصر الله بصر أي مثل ذلك. فالله رب العالمين واحد أحد فرد صمد جل وعلا لم يكن له كفوا أحد. فهذا اعتقاد المسلمين، هذا شرك التمثيل. النوع الثاني من الشرك شرك التعطيل، ومعنى كلمة التعطيل تقول بئر معطلة يعني ليس فيها ماء هجرها أهلها، فالتعطيل هو تفريغ الصفة من معناها. وإذا تقول عنق عطل يعني ليس فيها قلادة فارغة، فهذا أصل التعطيل هو شيء تفريغ. فشرك التعطيل هو أن يأتي إلى صفات الكمال لله رب العالمين ويعطله عن كماله. هذا التعطيل عن كماله سبحانه وتعالى بأن ينفي ما وصف به نفسه. فربنا قال الرحمن على العرش استوى، وربنا سبحانه قال جل وعلا يد الله فوق أيديه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وغير ذلك من الصفات ذاتية والفعلية. وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، الإتيان المجيء ونحو ذلك والنزول كم، وأخبار التي وردت في السنة والآثار. فهذه الصفات كلها يأتي المعطل إلى صفة واحدة منها، لا يشترط أن يأتي لعموم الصفات، لا، يأتي إلى صفة واحدة فيعطل الله عن كماله فيها. فيقول الله عز وجل، وانتبه جيدا أن المعطلة غالبهم لا يصرحون برد الصفة صراحة، بل يتلطفون بها أو يتطلبون لها ويتلطفون بالعبارة فيما يظنون مكرا وخبثا فينفونها ويعطلونها. وهذه كانت من وصايا المريسي شيخ المعطلة بشر بن غياث المريسي، هذا أحد رؤوس المعطلة الجهمية. كان من وصاياه كما ذكره الدارمي في النقد أنه قال لأتباعه، يعني إذا أهل الحديث احتجوا عليكم بالأخبار فغالطوهم بالتأويل. ما معنى هذا الكلام؟ تجد الجهمية قديما وحديثا، وانتبه، يقول لك، لا يأتي ويقول لك تعالى الله أن يستوي على عرشه مثلا، هكذا بصرح العبارة، وإن وجد فيك عبارات نحو هذا لا ينفى، لكن هم غالبهم يتسترون بألفاظ يعنون بها هذا المعنى. كيف ذلك؟ لا يقول لك تعالى الله أن ينزل كل ثلث ليلة، لا يقول لك هكذا صراحة، ولكن يأتيك بعبارات معناها ومدلولها في عرفهم هي نفي هذه الصفات. فيقول لك مثلا تعالى الله عن المكان، تعالى الله عن الحيز، عن الجهة، تعالى الله عن الأغراض، عن الأعراض، عن الأبعاد. هذه العبارات الكلامية التي لا ندخل فيها، لكن مدلولها ومقصودها هو نفي علو الله على عرشه، ونفي أفعاله، ونفي أن يتكلم بحرف وصوت، فهمت؟ هذا هو مقصودهم، لكنهم يتسترون كالمنافقين بالعبارات الكلامية الماترة، ويقصدون بها عقائدهم المعطلة الكافرة. فانتبه يا عبد الله، وانتبه يا أمة الله، إن شرك التعطيل، أي نعم شرك التمثيل مضى، لكن شرك التعطيل أخبث وأخطر، لأن المعطل يزعم أنه يثبت وجود الله، وحين وإذا حققت فإذا وجود الله عنده شيء معنوي، شعور يشعره الإنسان كما يشعر بأي شيء معنوي في نفسه، في مشاعر في نفسك تشعر بأشياء معنوية لكن لا وجود لها في الواقع، هم يجعلون وجود الله والعياذ بالله من هذا الباب. ولذلك كما قال السلف، الممثل يعبد كل شيء أو يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. فهم في الحقيقة أولى بالتشبيه، كما قال إسحاق لما رموا أهل السنة والجماعة بالتمثيل، وقال إسحاق لو جاز أن يقال لهم هم المشبهة لاحتمل ذلك. إيه نعم والله صدق رحمة الله عليه، أنهم يسمون أهل السنة مشبهة، بل قال إسحاق بل هم المعطلة، ولو جاز أن يقال لهم هم المشبهة لاحتمل ذلك، لأن كلامهم هو تشبيه الله عز وجل بالمعدومات. ولله در الإمام حماد بن زيد رحمه الله تعالى، حماد بن زيد رحمه الله تعالى لما ذكر رحمه الله تعالى كلام الجهمية، لما ذكر رحمه الله تعالى كلام الجهمية، وأن مثلهم كمثل شخص قيل له أفي بيتكم نخلة أو أفي داركم نخلة، قال نعم، يعني واحد تسأله عندك نخلة في البيت أو في دارك نخلة، قال نعم عندي نخلة. إذن أنت الآن النخلة وجودها مباين لوجود هذا صاحب الدار، لها وجود في الخارج حقيقي، فتسأله هلها خوص؟ قال لا. ألها سعف؟ قال لا. ألها كرب؟ قال لا. ألها جذع؟ قال لا. ألها أصل؟ قال لا. قال ليس في دارك نخلة. قال هؤلاء الجهمية قيل لهم، وانتبه لأصول التوحيد، دعت من أصول ابن قطب والققة، انتبه انظر أصول السلف وفهمهم للتوحيد، قيل لهؤلاء الجهمية ألكم رب؟ وهذا كل الجهمية ذكورا وإناثا ومخانيث يتنزل عليهم هذا الكلام، قيل لهم لكم رب؟ قالوا نعم، نؤمن بالله رب السماوات والأرض من يدبر أمر هذا العالم. طيب يتكلم بحرف وصوت؟ قالوا لا. له يد؟ قالوا لا. له قدم؟ قالوا لا. له إصبع؟ قالوا لا. يرضى ويغضب؟ قالوا لا. قال حماد بن زيد فقيل لهم فلا رب لكم. اليوم الجهمية لا يقول لك أنزه الله عن الرضا والغضب، هو يسوقها مساقين في الغالب الجهمية المعطلة، انتبهوا، إما أن يسوق مساق التمثيل، نفي التمثيل هكذا بإطلاق، يقول لك الله عز وجل تعالى أن يشابه عن التشبيه وعن الوزراء وعن الأنداد وعن الأضداد، طبعا هذا الكلام ظاهره قد يقول بادئ الرأي يعني ليس فيه شيء، لكن الخبيث هو يتستر به، يعني في كما تقدم معنا في مبالغة نفي التشبيه من غير إثبات الصفات. الموحد ينفي التشبيه والتمثيل مع إثبات الصفات التي تليق بالله، هؤلاء ينفون التشبيه والتمثيل من غير إثبات أي صفة. ثم الخطوة الثانية وهي استعمال الألفاظ الكلامية الفلسفية، فيقول لك وصانع العالم لا يحويه قطر جل عن شبيه، وقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، هذه أبيات يرددونها، كان يحفظها بعض هؤلاء، فهمت؟ والله منزه عن الأغراض وعن الأبعاض وعن كذا وعن كذا، هو كله يريد إيش؟ نفي الصفات. هذا يسمى شرك التعطيل. والله عز وجل سماه شركا، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، أي وما عرف الله حق معرفته، أو ما عظم الله حق تعظيمه، فسرت بهذين الوجهين. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الأرض جميعا قبضته، القبض الله عز وجل يدان سبحانه، كلتا يدي يمين، قال قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. شوف إثبات الصفات سبحانه وتعالى عما يشركون. فاتحة الآية: وما قدر الله حق قدره. خاتمة الآية: سبحانه وتعالى عما يشركون. مشهور أثر ابن مسعود رضي الله عنه وحديث ابن مسعود، لما جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يمسك السماوات على ذه على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق على إصبع، والشجر والشجرة على إصبع، تمام؟ قال: ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. فقال الراوي: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ثم تلا قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. طبعا الجهمية يقول لك ضحك حتى بدت نواجذه استنكارا، وهذا كلام باطل ومناقشته ليس هذا موضوعه. لكن ابن مسعود راوي القصة بإسناد صحيح عنه، كما رواه الترمذي في الجامع ورواه الطبري في التفسير، ابن مسعود نفسه رضي الله عنه قال: ضحك تعجبا وتصديقا لقول الحبر. ابن مسعود رضي الله عنه الذي روى القصة، والراوي أعلم بالحال، فضحك تعجبا وتصديقا له، ثم تلا قوله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. روى أبو الشيخ العظمة بإسناده إلى سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه قال: تكلمت اليهود في صفة الرب تبارك وتعالى فقالوا: ما لا يعلمون، ولم يدروا، فأنزل الله، يعني تكلموا بالجهل، وكل متكلم في صفة الله بالجهل، سواء بالنقص أو بالتعطيل أو بالتمثيل، فهو داخل في هذه الآية: وما قدر الله حق قدره. ثم بين عظمته للناس فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال سعيد بن جبير: فجعل صفتهم التي وصفوا بها الله تبارك وتعالى شركا. الله أكبر. فالمتكلمون من أهل التعطيل وزنادقة الجهمية الذين بدلوا وحرفوا وغيروا، فجعلوا قوالب الفلسفة وألفاظ الكلام هي التي يوصف بها الله تعالى الله عما يقولون، نقول صفتهم التي وصفوا بها الله شرك، وهو شرك تعطيل، وهو مناقض لكلمة التوحيد. ولذلك قال المزني: لا يصح لأحد توحيد حتى يقره أن الله على عرشه بصفاته. لا يصح لك التوحيد. والجهمية باتفاق سلك كفار إطلاقا وتعيينا، دعك من خرافات المخرفين والزنادقة، الجهمية كفار عند السلف في الإطلاق، يعني هكذا بالتعميم تقول جميع كفار، وبالتعيين هم كفار، وهم من شر الكفار، لأن مقالتهم مناقضة لغاية خلق الله الخلق من أجلها، كما أن عابد الوثن ناقض الغاية التي من أجلها خلق وإفراد الله بالعبادة، فإن المعطل ناقض الغاية التي من أجلها خلق، وهي معرفة الله سبحانه وتعالى. قال الباري جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال مجاهد: ليعرفون. وفي أثر معاذ بن جبل وحديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا عرفوا الله. فمعرفة الله عز وجل مستلزمة لفرض العبادة ظاهرا وباطنا، هذه من أجلها خلقنا. الجهمي المعطل مناقض لهذا الأصل، ولذلك هذا شرك التعطيل وشرك التمثيل. وشرك التعطيل على التخصيص بعيد عن حسابات القطبيين والثوريين والحركيين والبطيخيين والقتاليين وأصحاب المشاريع الصحوية، لا يلتفتون إليه. والموحد يحذر من الشرك كله مهما كان نوعه، سواء كان شرك عبادة فيحذر منه ولا يستهين به، سواء كان شرك طاعة، سواء كان شرك تمثيل، سواء كان شرك تعطيل، لأن هذه الأربع كلها تناقض كلمة التوحيد. وربنا سبحانه هذه الأصول الأربع للشرك، وهذه الأصول الأربع للشرك التي ذكرتها، ربنا سبحانه في القرآن حذرنا منها تعميما وتخصيصا وتفصيلا. فنجد في القرآن التحذير من شرك العبادة، والتحذير من شرك الطاعة، والتحذير من شرك التعطيل، والتحذير من شرك التمثيل، والأمر بما يناقض ذلك، بتوحيد الله تعالى بإفراده بالعبادة وإفراده بالطاعة، وهو نوع من أنواع العبادة لكن كما ذكرنا خصص لأهميته، وإفراد الله تبارك وتعالى بما يليق به من صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. بل بعض هؤلاء الزنادقة يجعل شرك التعطيل كله خفي، بل بعضهم يجعل مفهوم الحاكمية عند القطبيين فوق شرك الجهمية، فوق، مع أن هذه الحاكمية كما تقدم معنا مرارا وتكرارا هي من التوحيد، وبعض تفاصيلها غلوا فيها، لكن شرك التعطيل ونفي الصفات هذا أعظم وأعظم أعظم أعظم أعظم، لأن معرفة الله غاية من أجلها خلقت، أن تحققها في الأرض. ومن تأمل في كلام السلف عرف خطر هذا الشرك وخطر هؤلاء الجهمية المعطلة الذين اتفقت كلمة السلف على تكفيرهم وأنهم من شرار أهل البدع والزندقة. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هما شركان، شرك التمثيل وشرك التعطيل، وأهل السنة والجماعة ولله الحمد براء من فرث التمثيل ومن دم التعطيل، لأنهم ولله الحمد والمنة آخذون بما عليه السلف الصالح والرعيل الفالح من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. إذن خلاصة الباب حتى نفقه ونتعلم: اعلم رحمك الله وسددك ورعاك ومن كل شر نجاك ومن كل سوء وبدعة وهو سلمك وعافاك، أن الشرك في صفات الله على نوعين: إما أن يكون شرك تمثيل، وهو أن يمثل العبد أو الشخص يمثل صفات ربه بصفات المخلوقات، أو يأتي للمخلوقات ويعطيهم خصائص أو ما استحقه الله من الصفات، فهذا شرك تمثيل، وقد وقعت فيه النصارى واليهود وغلاة الصوفية والعياذ بالله رب البرية سبحانه. النوع الثاني شرك التعطيل، وهو أن ينكر وينفي ويعطل ويفرغ معاني الصفات ودلالات الصفات التي دلت على كمال الباري سبحانه فيفرغها من هذه المعاني الكاملة ويعوضها بمعاني مبدلة محرفة يسميها تأويلا، فهذا شرك التعطيل وهو كفر مناقض لأصل التوحيد. نسأل الله السلامة والعافية، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.